بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مباركا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم إضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافه والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافه والتخصيص، فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافه والتخصيص. هذا كنتيجه لما سبق، لان الشيخ كما تقرن بدا سماري كما تتم عن اقرب قضيه تتعلق بالغا اخر قضيه كانت ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من ان اقرب شيء اتفق عليه جميع العقلاء هو تقرير أن الله عز وجل موجود وأن المخلوقات موجودة، وإذا كان كذلك فإن وجود الله وجود حقيقي ووجود المخلوقات وجود حقيقي، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود التماثل من كافة الوجود. هذا ما قرره وأشرنا إليه في آخر الدرس الماضي. هنا الشيخ رحمه الله تعالى سيطبق هذا على المسائل الكبرى التي من أجلها عقد هذا القسم الأكبر من الرسالة التدمرية، وهي مسألة الأسماء والصفات. فبين رحمه الله تعالى هنا أن الله سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وسمى أيضا بعض مخلوقاته بأسماء، هذا كله من المتفق عليه. لله أسماء سمى الله عز وجل بها نفسه، ولله صفات وصف الله عز وجل بها نفسه. ونحن نتكلم الآن في الأسماء والصفات الثابتة في الكتاب وفي السنة. وإن كان الدليل العقلي أحيانا يستنبط لله عز وجل بعض الصفات، فليس ما جاء الحديث عنه هنا، لأن هذه الأشياء التي يستنبطها العقل جاء الكتاب والسنة بما يدله. فالعقل قد يستنبط بأن الخالق سبحانه وتعالى لابد أن يكون قديرا قادرا، ولابد أن يكون عالما عليما إلى آخره، وهذه كلها جاءت بها الأدلة من الكتاب ومن السنة. الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى ثابتة له على الحقيقة، كما هو قول جماهير المسلمين. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى سمى بعض مخلوقاته سمهم بأسماء، وأيضا وصف بعض مخلوقاته بصفة. وهنا أيضا نقول إن الله عز وجل هو الذي سماهم بهذه الأسماء، وهو الذي أيضا وصفهم بهذه الصفة. وأيضا أسماء المخلوقين وصفاتهم على الحقيقة وليست على المجاز. ولماذا نشير إلى هذه المسألة؟ لأن بعض المتكلمين ظن أن صفات المخلوقين إنما هي على المجاز، بينما صفات الله على الحقيقة، نظرا لأن صفات الله كاملة فهي على الحقيقة، وصفة المخلوق ناقصة فهي على المجاز. وبعضهم غلا فأكس وقال صفات المخلوقين على الحقيقة، أما صفات الله فهي على المجاز. الذي عليه المسلمون وهو الذي تقرره الأدلة أن صفات الله عز وجل هي على الحقيقة، وصفات المخلوقين أيضا على الحقيقة. يبقى هنا إذا تكرر هذا، فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، ورد أيضا في بعض المخلوقين أنه سماهم أو وصفهم ببعض هذه الأسماء وببعض هذه الصفات. وهنا هل يقتضي تماثل هذه الأسماء أو تشابه هذه الأسماء؟ يقتضي المماثلة من كل وجه بين أسماء الخالق سبحانه وتعالى وأسماء المخلوقين، أو صفات الخالق وصفات المخلوقين؟ هذا الذي يقرر الشيخ رحمه الله تعالى، فيميز بين حالتين: حالة الإطلاق وحالة التقييد والتخصيص. أما بالنسبة لحالة الإطلاق فإنه في حالة الإطلاق لا شك أنه يقال عن هذا الاسم إنه من الأسماء المتواترة الذي قد يطلق على الباري وقد يطلق على المخلوق. فالملك قد يطلق على الباري وقد يطلق على المخلوق، والعزيز قد يطلق على الباري وقد يطلق على المخلوق، كما ستريد الأمثلة بذلك. طيب، والحالة الثانية أن يطلق مع الإضافة والتخصيص لمن؟ إما للخالق وإما للمخلوق. فأن تقول الله الملك، أو تقول فلان ابن فلان الملك، أو تقول الله العزيز، أو من صفات الله العزيز، يعني سواء تأتي بالوصف أو بالإضافة أو بالتقييد كما سبق الإشارة إليه، أو أنك تضيفها إلى المخلوقين. فلاحظوا معي، انتبهوا معي جيدا لهذا، لاحظوا معي عندنا عند الإطلاق بدون تقييد وعند التقييد. يعني عند الإطلاق لا يلزم أن يكون اسم الله مثل اسم المخلوق، ولا أسماء الله كأسماء المخلوقين، وكذلك أيضا لا يلزم أن تكون صفات الله كصفات المخلوق حتى عند الإطلاق. فكيف إذا كان الأمر عند التقييد والإضافة والتخصيص؟ بلا شك أنه من باب أولى لن يكون هناك تماثل بين صفات الله وصفات المخلوق. ما الفرق بين الحالتين؟ قال عند الإطلاق لما تقول الملك، فهذا الإطلاق قد يتبادر للذهن أنه الله عز وجل، وقد يتبادر للذهن أنه المخلوق فلا ابن فلان. طيب، هذا الإطلاق الذي يتبادر فيه الذهن مرة هنا ومرة هناك، هل يقتضي عند الإنسان أن يكون اسم الملك عند الله عز وجل مماثلا لاسم الملك عند المخلوق؟ قال لك أبدا. الإنسان السوي الذي يفهم الأمور بوضعها الطبيعي ولم يتدنس لا بلباس التعطيل ولا بلباس التشبيه، فإنه يقر هذا وهذا، ولكنه لا يمكن أن يلتبس عليه الأمر فيظن التماثل بينهم. ماشي هذا ولا هذا مثل عند الإطلاق. فكيف إذا كان عند الإضافة والتخصيص وتقول من أسمائه سبحانه وتعالى الملك، أو تقول من الملوك المعاصرين أو السابقين فلان بن فلان، أو فلان بن فلان الملك قدم إلينا أو ذهب أو جاء وكذا غيرها من الأسماء، فمن باب أولى أنه عند الإضافة والتخصيص لا يمكن أن يختار يتمنى. إذا فهم هذا فيبقى من أين جاءت الشبهة عند هؤلاء؟ نقول الشبهة هو ظنهم أنه إذا أطلق الاسم على أكثر من واحد يقتضي أن يكون متماثلين من جميع. ونحن نقول حتى في المخلوقين، لما تقول الملك فلان والملك فلان من المخلوقين فإنه لا يمكن أن يقول قائل إنهما يتماثلان في قدرتهما، في علمهما، في علمهما، في شنفتهما، في ملكهما، لا يتماثلان. فكيف إذا كان المخلوقان غير متماثلين فكيف بالخالق والمخلوق؟ لا يمكن أن يخطر بالبال أن يكون هناك تشابه تام أو تماثل، وإنما يطلق اللفظ أو الاسم على هذا وعلى هذا، وقد يشتركان في المسمى ولكن عند الإضافة والتخصيص يتميز الأمر، ولا يمكن أن يقع في قلب المؤمن العارف بالله عز وجل المعظم لله سبحانه وتعالى الذي عرف عظمة الله وعرف قدر المخلوقين لا يمكن أن يخطر بباله أن يكون بينهما تماثل، وهذا واضح والحمد لله. ومن هنا يتبين لنا أن القول بتطابق المسمى أو اتحاد المسمى، الملك والملك والعزيز والعزيز يتحدان نظرا لأنه عند الإطلاق والتجريد يطلق على هذا وهذا، نقول لا يمكن أن يخطر ببال الإنسان حتى عند الإطلاق أن يتحد، فكيف عند الإضافة والتخصيص؟ ونحن نعلم أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة كلها مقيدة بالإضافة أو التقييد أو التخصيص، يعني لا يوجد عندنا نص في الكتاب والسنة يطلق مسمى اسم أو صفة تكون هنا أو هناك، وإنما غالبا أو كل النصوص تأتي مقيدة. فإذا جاءت مقيدة إما صفة لمخلوق أو صفة لخالق، إما اسم لمخلوق أو اسم لخالق، فإنه في هذه الحالة يتبين لدى كل ذي عين باصرة مفهمة موفقة من عند ربها سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يقع بينهما تشابه، بحيث يؤدي إلى المدخل الأكبر الذي دخل منه أهل الكلام وقالوا إن هذا يستلزم التشبيه أو يستلزم التمثيل، وأن هذا يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. نعم، شوف كيف. إذن هنا يقول لك جاء الحي يخرج الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، جاء مختصا بالله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم لما ذكر في الآية الأخرى المخلوقات قال يخرج الحي من الميت، إذن هذا مقيد وهذا مقيد. طيب متى يفهم يعني كون المسمى يطلق على هذا ولا هذا؟ قال على هذا وهذا، قال في عند الإطلاق وعدم التقييد. فإذا قلت الحي نعم صار اسم مشترك قد يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق. طيب إذا تبين هذا تأتي هنا مسألة ثانية مهمة جدا، وهي هل إذا أطلق الحي يمكن أن يكون هذا الإطلاق له وجود خارجي؟ الجواب هل إذا أطلق الحي يكون له وجود خارجي؟ الأخير إذا لا يوجد في الخارج إلا إيش؟ إلا مقيد. هذه قضية تراها أساسية، ومن لم ينتبه لها كما أشار الأئمة رحمه الله تعالى المحققون، من لم ينتبه لها وقع في خلط كما وقع في هذا الكلام، لأنه إذا ظن يمكن أن يكون في الخارج موجود اسمه الحي فيه من اسم الله وفيه من اسم المخلوق وهو موجود، معناها إيش؟ أحد أمرين، إما لزوم التشبيه والتماثل الذي يجب أن ينزه الله عز وجل عنه، وإما القول بوحدة الوجود كما سبق أن شرحنا في قضية الوجود، لما ظنوا أن الوجود يكون وجودا بيش بالعين، يقول الله موجود والمخلوق موجود فوجودهما يكون واحدا بالعين لا واحدا بالنوع. فإذا قالوا إنه واحد بالعين معناها إنه لفظ الوجود مطلق دخل فيها الخالق ودخل فيه إيش؟ المخلوق، فلما دخل سويا اشترك في هذا المطلق، إذن يمكن أن نقول إن الوجود كله وجود الله ووجود المخلوقات هو وجود واحد. فيقال لهؤلاء ولهؤلاء هذا لا يوجد في الخارج وإنما يوجد في الأذهان، يوجد في العلم، يعني في التفصيل في التفسير في الناحية العلمية البلاغية التي يقدرها الذهن، فإنه يفهم من الإطلاق أنه يمكن أن يطلق على هذا وهذا، ولكن عند الإضافة والتخصيص في الخارج، ولكن عندما يطلق في الخارج لا يكون إلا مضافا أو مخصصا أو مقيدا، وبهذا تزول شبهة التشبيه التي يتوهمها البعض، لأن التعطيل كما قلنا وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى في القواعد ذلك مفصلة، لأن التعطيل إنما يبدأ من التشبيه، التعطيل يبدأ حيث ينتهي التشبيه، بعد ما يقرر التشبيه يبدأ التعطيل، بينما الإنسان الذي لا يقرر في البداية التشبيه ولا أن النصوص دالة على التشبيه لا يمكن أن يخطر بباله أنه يحتاج إلى تعطيل الاسم نظرا لهذا الوهم الذي يحصل لبعض الناس عندما يطلق الاسم أو الصفة على الخالق وعلى المخلوق. وهذا معنى كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين لابد، وبهذا نفهم اللغات وندركها، وإلا لما عرفنا كيف نفهم نصوص الكتاب والسنة ولا كيف نعرف المغيبات، ولكن عند الاختصاص والتقييد يتميز هذا عن هذا، ويتميز المخلوق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، وهذا واضح جدا. نعم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. طيب شوف الفرق، قالك عند التقييد والتخصيص هل تحتاج إلى تبيين اللفظ؟ قالك أبدا، يعني لما تقول الله الحي أو حياة الله أو الله العليم أو علم الله أو تقول حياة المخلوق أو علم المخلوق، قال لك عند الإضافة لا تسجل شيء، معروف أنه علما المخلوق أو علم الله عز وجل، فالمعنى واضح والتخصيص والتقييد مبين أن هذا العلم إنما يختص به هذا المخلوق أو يختص به الخالق إذا أضفته إليه سبحانه وتعالى. وعند الإطلاق فإنه يكون دالا على هذا وهذا عن طريق ما يسمى بالمواطأة، عن طريق ما يسمى بالمواطأة. ما هو المتواطئ؟ عندك الألفاظ التي ترد هي أنواع، هي أنواع. أولها المتباينة لفظا ومعنى، مثل الأرض والسماء، ليس بينهم اتفاق لا في اللفظ ولا في المعنى، هذا يسمى متباينا. النوع الثاني الأسماء المترادفة، وهي الألفاظ المختلفة لمسمى واحد. فهذا الترادف مثل لما تسمي السيف سيفا وتسميه قاطعا وتسميه مهندا، فهذه أسماء طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه قد يقال إن لها دلالة، إيش دلالة على علاقة، لها دلالة في المعنى، لها دلالة في المعنى. لكن لنفترض أن اسمه مهند ما له دلالة في المعنى، فنقول هذه ألفاظ إيش مترادفة، مثل أسماء الأسد ألفاظ مترادفة، أسد، أسامة، هزبر، ليث، هذه كلها أسماء لمسمى واحد، ماشي هذا؟ عكس الأسماء المترادفة المشتركة، الأسماء المشتركة، الأسماء المشتركة التي لفظها واحد ومعانيها مختلفة، مثل لما تقول المشتري فيطلق على الكوكب ويطلق على الذي يشتري السلع، ولما تقول عين يطلق على إيش؟ العين التي يبصر بها الإنسان، وعلى العين الجارية التي ينبع منها الماء، وعلى عين الذهب يطلقونه في اللغة العربية، وعلى الجاسوس. فهذا لفظ واحد لمعان مختلفة لم تتفق في المعنى أبدا، وإنما جمعت بينها حروف اللفظ فقط، ماشي هذا يا شباب؟ طيب الرابع هو المتواطئ، الأسماء المتواطئة. الأسماء المتواطئة قال لك هو اللفظ الذي دل على معنى كلي يطلق على كثيرين بالسوية، يطلق على كثيرين بالسوية، مثل قال مثل إنسان، إنسان لفظ، أو الإنسان لفظ، وش نسميه؟ إنسان وإنسان وإنسان، إنسان وإنسان وإنسان، لفظ الإنسان هذا لما تقول إنسان وإنسان وإنسان، هل هي من قبيل المتباينة؟ لا. هل هي من قبيل المترادفة؟ لا. هل هي من قبيل الاسم اللفظ المشترك؟ لا. ليش؟ لأن اللفظ المشترك كلمة واحدة تطلق على إيش؟ على معاني مختلفة، ليست من هذا ولا هذا ولا هذا، لكن يقال عنها إنها من قبيل الألفاظ المتواطئة. فالإنسان دل على معنى كلي هو الإنسانية، ثم إنه في الخارج يطلق على كثيرين، فلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره، وكلهم يطلق عليهم إنسان. فهذا وش يسمى؟ تسمى أو اللفظ يسمى لفظ متواطئ، أو تسمى الأسماء المتواطئة. ينبثق من مصطلح المتواطئ المشكك، وهو فرع منه، وهو ما دل على معنى كلي يطلق على كثيرين لا بالتساوي وإنما مع التفاوت. اللفظ الكلي الدال على معنى كلي، ماشي، على معنى كلي، ويطلق على كثيرين مع التفاوت وليس بالتساوي. يمثل لهذا في علم المنطق بلفظ النور. النور وشو؟ نور ونور ونور ونور. وش نسميها؟ ألفاظ إيش؟ ألفاظ إيش؟ متواطئة. لكن الأقرب أن تكون من قبيل المشكك كما سنبين المعنى بعد قليل. وهو إيش؟ وهو أن لفظ النور يطلق على كثيرين لكن مع إيش؟ مع تفاوت. شوف، لفظ إنسان بالتساوي، فإذا أطلق على فلان وفلان وفلان الإنسان فإنه يأخذ من هذا المعنى مثل غيره. يعني ما في واحد منا نحن الحاضرين يقول أنا إنسانيتي أقوى من إنسانية صاحبي، إنسانيتنا كلها بالتساوي، أليس كذلك؟ قلوا بلى. لكن النور، النور يطلق على أنوار كثيرة، نور الشمس، نور القمر، نور الكواكب، نور الكشافات المضيئة، نور الشمعات الكهربائية، نور شمعة السراج، هذه كلها تسمى نور. ولذلك قلنا إنه يطلق على كثيرين لا التساوي، وإنما إيش؟ مع التفاوت. ولهذا قال من قال من العلماء رحمهم الله تعالى إذا أطلق الاسم على الله وأطلق الاسم على المخلوق كما مثل هنا الله الحي والمخلوق الحي، فمن أيها؟ لاحظتم معي؟ من أيها؟ طبعا العلماء يقولون أنها من قبيل المتواطئ، وبعضهم يقول لا، الأفضل أن نقول إنها من قبيل المشكك. ولهذا في علم المنطق يعني يضربون مثل بالوجود، يقول هذا دليل على أن المشكك هو الأصل في الإطلاق هنا. ليش؟ قالك لأن الله موجود والمخلوق موجود، إذن يتفقان في مسمى الوجود. إذا لفظ الوجود لفظ متواطئ ولا مشكك؟ قالوا مشكك. ليه؟ قال لأن وجود الباري واجب أزلي لا يقبل العدم، وجود المخلوق ممكن حادث قابل للعدم. قالوا إذن هو من قبيل المشكك، ومنع بعضهم أن يطلق عليه أنه من قبيل المتواطئ نظرا لإشكالية القول أنه يطلق على كثيرين بإيش؟ بالسوية. لكن التمعن في هذه القضية يعطينا أنه لا بأس من إطلاق المواطئة كما أشار الشيخ هنا. لماذا؟ قال لأنه في المتواطئ إذا قيد فإن لكل وصفه الذي إيش؟ ها؟ الذي يتميز به، ومن ثم فلا إشكال، ومن ثم فلا إشكال. فإذا قيل وجود الله وقيل وجود المخلوق وسميناها من قبيل المتواطئ، ما يأتي قائل ويقول لا، لابد أن أقرر أولا أن الوجود متفاوت. نقول لا، يكفينا في باب المواطئة إيش؟ التخصيص أو الإضافة أو التقييد. فإذا خصصته خلاص يزول الاشتباه. فالوجود يطلق على وجود الله ووجود السماء ووجود العرش ووجود الأرض ووجود القمر ووجود الإنسان ووجود الحيوان، لكن عند التقييد والتخصيص والإضافة يزول الإشكال ويعلم أن وجود الله يخص ووجود المخلوق يخص. وعلى هذا فهذا الباب الذي بدأ الشيخ يتكلم عنه وهو ما ورد في كتاب الله من الأسماء التي تطلق على الله وأيضا سمى الله بها بعض مخلوقاته، أو الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصف بها بعض مخلوقاته نقول لها نقول عنها إنها من قبيل إيش؟ ها؟ من قبيل المتواطئ، متفقة في الاسم وهي من قبيل المتواطئ، ولا بأس أن نقول إنها من قبيل إيش؟ المشكك. هل يلزم من المتواطئ اتفاقهما؟ قالك أفتح. لا يلزم أن تكون صفة الخالق مثل صفة المخلوق، ولا اسم الخالق مثل اسم المخلوق، لأنه عند الإضافة والتقييد تتميز صفة هذا عن صفة ذلك، وهذا بين الحمد لله. ولو أن كل من تطرق إلى هذه المسائل عرف هذه الحقائق وأدركها بشكل جيد لسلم من أن يدخل عليه أو تدخل عليه أبواب التعطيل أو التمثيل أو التشبيه أو غير ذلك. بقي سؤال، لماذا لا نقول إنها من قبيل المشترك اللفظي مثل ما نقول عين باصرة أو جارية؟ ها؟ ليش ما نقول اسم الله العليم أو القدير أو الحي هو من قبيل المشترك اللفظ، ونقول العليم يطلق على الله والعليم يطلق على المخلوق ويكون من قبيل المشترك اللفظ، ونكون بذلك أضفنا تنزيه على التنزيه المتكرر، وهو أن الله عز وجل لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه. أجيبوا؟ لماذا لا نقول إنه من قبيل المشترك اللفظ؟ وليش أنا سألت هذا السؤال؟ لأن الكثير من طلبة العلم لما نتكلم معهم بهذا الموضوع أول ما يتبادر إلى أذهانهم أن نقول إنه من قبيل المشترك اللفظ حتى ننزه الخالق، كما نقول المشتري هو الكوكب والمشتري هو الذي يشتري السلعة، ليس بينهما تقارب في المعنى، فكذلك أيضا الحي الذي هو الله والحي الذي هو المخلوق ليس بينهما أي تقارب في المعنى، ويظن أنه بهذا يزيد الله عز وجل تنزيها. نعم أيوه أحسنت أحسنت، نفس الجواب. يعني أخوكم مش يقول، يقول إن لو قلنا أنه من قبيل المشترك اللفظي ألغينا ما دل عليه الاسم من معنى، لأنه المشتري اللي هو الكوكب والمشتري الذي هو يشتري السلعة، هل في كلمة المشتري دلالة على المعنى هنا أو هناك؟ ما في دلالة. هل في دلالة مشتركة بينهما؟ ما في دلالة. فهل إذا قيل الله الحي والمخلوق الحي يخرج حيا من الميت، هل نقول إنها كمثل الفارق بين المشتري اللي هو الكوكب ومن المشتري السلع؟ طبعا لا يمكن، لأنه في هذه الحالة نكون قد ألغينا الدلالة التي يدل عليها وصف الحي اسم الحي، لأنه في حال المشترك اللفظي لا يوجد معنى لللفظ، وإنما هو لفظ مجرد عين عين يا نون، كم حروف؟ ثلاثة، اجمع بينها فتطلق على العين الباصرة وتطلق على العين الجارية، هل بينهما التقاء في المعنى؟ هل كلمة عين لها مدلول تجمع بينهما؟ قالت لا، ما في إلا مدلول لفظي، ولذلك سميت بالمشترك اللفظي. فهل إذا قيل لله عز وجل علم وللمخلوق علم، إن الفارق بينهما فارق كبير كالفرق بين العين الباصرة والعين الجارية، نقول كلا، بل نحن نثبت من صفة الخالق ومن صفة المخلوق شيء نعرفه يجمع بينهما في اللغة العربية اسمه ايش؟ العلم. اسمه العلم. وإلا فلو قلنا إنه من قبيل المشترك اللفظي فلربما تباعدت بنا كما يقوله أهل التفويض الذين فوضوا. ليه؟ ربما إذا نحن نعرف علم المخلوق فيكون إذا قلنا بالمشترك اللفظي علم الله ليس هو المعنى الذي نعرفه من اللغة العربية، وإنما علم الله مثلا معنى مثلا تعذيب الكفار، إدخال الكفار النار، يعني معنى آخر لا يمكن أن يلتقي مع وصف العلم. هذا متى؟ إذا قلنا بالمشترك. مثل ما يقوله المفوضة، يقول لك يا أخي لا تفهم من النص معنى، فوضه إلى الله. قلنا إذا معنى الآية التي نتلوها في كتاب الله عز وجل ونحن عرب ونفهم اللغة العربية معناها إذا فوضنا قد تكون دالة على معنى لا يخطر بالبال ولا تدل عليه لغة، وهذا أقصى أنواع التعطيل. ليه؟ لأن تعطيل المفوضة يكون أشد من تعطيل المؤول، لأن المؤول على أقل تقدير أثبت للنص معنى لكنه انحرف في تأويله الفاسد. المفوض لم يثبت للنص معنى، وإنما قال هذا النص أنا لا أثبت منه شيئا ولا أفهم منه شيئا ولا أعظم ربي من أجله، وإنما هذا النص فقط أنا أتلوه كما يتلو أهل الكتاب كتبهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، وإنما هذا النص قد يكون ما دل عليه هو وصف آخر لم يخطر ببالي ولا ببال أحد من أهل اللغة العربية، وإنما هذا النص قد يكون معنى آخر لا يمكن أن ندركه أبدا. فنقول المعنى هذا أننا خوطبنا في القرآن الكريم بآيات وصفات لا نفهم منها أي معنى بأي وجه من الوجوه، هذا لا يقول به عاقل، وإن كان يقول به أهل التفويض. ومن ثم قال العلماء رحمه الله تعالى إن التفويض أشنع من التعطيل، والسبب ذكرناه قبل قليل. نعم. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار

وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله ويوم يناديهم وقال وناداهما ربهما ووصف عباده بالمنادات والمناجات فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال إذا ناديتم الرسول وقال إذا تناديتم فلا تتنادوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات كالمنادات ولا المناجات كالمناجات. ووصف نفسه بالتكليم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وتلك الرسل فضلنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعلمونهن مما علمكم الله. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك في آيات من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره وقوله إذا استويت أنت ومن معك فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم ونظائر هذا كثيرة. طيب نحن هذه الآيات لم نعلق عليها على كل صفة من صفاته كما لم نعلق على الأسماء لأن ليس المقام مقام شرح هذه الأسماء وهذه الصفات فهذا له مقام آخر مثل عند شرح الواسطية لما ذكر فيها هذه الأدلة على إثبات أسماء الله وصفاته فيمكن أن تشرح ويذكر في كل واحدة منها مذهب أهل السنة ومذهب من تعول ذلك والرد عليهم والإجابات عن ما يذكره من يؤول هذه الصفات أو يعطلها ولكن المقام هنا هو مقام تكعيد ولهذا سرد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأمثلة من الصفات بعد الأمثلة من الأسماء وكما قلنا يعني بشكل دقيق جدا بدأ يعطيك الأمثلة حتى أن بعض هذه الأمثلة لو قيل لك دون أن نذكر لك الدليل لقلت بداهة أن هذا لم يرد في كتابه لم يرد لكن لما يأتي لك بالدليل يعني يدل على أن استقصاء الإنسان النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استحضار هذه النصوص هو مفتاح العلم الصحيح. شيخ الإسلام هنا يذكر كافة أنواع الصفات أن الله وصف نفسه بها ووصف بعض خلقه بها وصف نفسه بالعلم ووصف بعض خلقه بالعلم ووصف نفسه سبحانه وتعالى بالقدرة ووصف بعض خلقه بالقدرة، ثم انتقل إلى الصفات التي وقع فيها عراك مع الغالبية العظمى من أهل البدع، مثل صفة الغضب والرضا والمكر والكيد والمقت، ومثل صفة الاستواء، ومثل بسط اليدين، وصفه سبحانه وتعالى بالبسط، وأيضا ما يترتب على ذلك من وصفه سبحانه وتعالى بهذه الصفة وهي إثبات اليدين لله عز وجل. فهذه الأمثلة المتنوعة منها ما يخالف فيه بعض المعطلة كالمعتزلة، ومنها ما يخالف فيه كافة المؤولة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، يخالفون فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وبابها كلها واحد. فكما أنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم ووصف المخلوق بالعلم، لا أحد يقول إن العلم كالعلم حتى يحتاج الأمر إلى تأويل، كذلك أيضا وصف نفسه بالرحمة ووصف المخلوق بالرحمة، ولا يلزم أن تكون الرحمة كالرحمة فيحتاج الأمر إلى تأويل. ومثله الاستواء، ومثله الغضب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفاصيل المناقشات لبعض هذه الصفات، لكن الذي يعنينا هو تقرير هذه القاعدة أنه لا يلزم منها التماثل من جميع الوجوه. وكما قلنا في بداية الدرس، حتى عند الإطلاق لا يلزم التماثل، عند الإطلاق فيه اتفاق في المسمى، فيه معنى كلي، لكن لا يلزم التماثل، لأن هذا لا يكون إلا في الأذهان، المعنى الكلي لا يكون إلا في الأذهان، هذا المعنى الكلي الذي يكون في الأذهان لا يمكن أن تتفق فيه جميع المسميات ولا جميع الصفات. فكيف إذا علم أنه لا يكون في الخارج إلا مقيدا؟ إذا تبين هذا أنه عند الإطلاق لا يلزم التماثل من كل وجه، فكيف إذا كان الأمر عند التقييد والتخصيص كما في هذه الأمثلة الكثيرة التي ذكرها شيخ الإسلام؟ شوف هذه الآيات التي وردت في الصفات من أولها إلى آخرها ما فيها لفظ واحد مطلق، إما وصف لله وإما وصف للمخلوق. شوف السياق، شوف الإضافة، شوف القيد، شوف التخصيص، لا تجد واحدا منها يطلق على هذا وعلى هذا بحيث يوهم أن يكون هناك اشتراك وتماثل، وإنما كل النصوص جاءت مقيدة. فمن ثم يقال لهؤلاء المعطلة ها هي النصوص مقيدة مضافة مخصصة، فكيف تقولون إن هذا يشتبه ويحتاج إلى تأويل، وإن صفة المخلوق يمكن أن تكون كصفات الخالق سبحانه وتعالى؟ من تبين له هذا الأساس وهذه القاعدة العظيمة انفتح له باب عظيم في مطالعة نصوص الكتاب والسنة. والقلب المؤمن هو الذي يعي الفرق، فحينما تتلى عليه آيات فيها صفات الله عز وجل يكون في قلبه من التعظيم لله عز وجل ما لا يكون حين تكون الآيات تتحدث عن صفات المخلوق. الفرق واضح جدا ولا يلتبس إلا على من لم يفقه هذه المسائل بشكل دقيق، فوقع في التخليط ودخلت عليه شبهات المتكلمين. نعم تفضل. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. لماذا يقول الشيخ لا يكون هذا وهذا؟ لأن الأمثلة السابقة الأمثلة السابقة لابد أن تنتهي لمن يستمعها يستمع لها ويحققها بأحد نتائج ثلاث: إما إنسان ظن الفارق بين الخالق والمخلوق فعطل النصوص عن دلالته، فقال إذا كنا نعرف محبة المخلوق ورضا المخلوق ويد المخلوق هذا لا يليق بالله عز وجل، ولو أثبتناها لله لكان تشبيها، فنفى عن الله عز وجل العلم والمحبة والغضب واليد إلى آخره. وهذه طائفة المعطلة ظن أن وجود هذا التشابه في المسميات، هذا التماثل في المسمى يقتضي التشبيه، ومن ثم فإضافتها إلى المخلوق تقتضي أنه لا يجوز إضافتها إلى الخالق. كما قلنا لكم في أثناء هذا الدرس أن بعض الناس ظن أنها حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق، كل خروج من هذا المعنى وخوف من هذا الظن الفاسد الذي ظنوه في هذا التماثل الذي أشار إلى أمثلته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأراد أن يخرج من الأمر فإيش قال؟ قال يطلقان من قبيل المشترك اللفظي، وأدى به هذا إلى القول بالتفويض، أو قال إن صفة الله تقوم به على الحقيقة وصفة المخلوق تقوم به على المجاز، أو عكس كما فعل بعض المعطلة وقال بل تقوم بالمخلوق على الحقيقة وقيامها بالخالق عن طريق المجاز. كل هذه التأويلات انتهت بأصحابها إلى التعطيل. أو الطائفة الثانية وهي التي لما ظن تشابهها وتماثلها في الاسم العام قال هذا يقتضي أن صفة المخلوق مثل صفة الخالق فوقع في التشبيه. الطائفة الثالثة هي التي ميزت بين هذا وهذا وقالت اتفاقها في المسمى لا يقتضي تشابها ولا تماثلا بل صفات المخلوقين تخصه وصفات الخالق سبحانه وتعالى تخصه، ونحن نثبت هذا وهذا ونفهم المعنى الكلي ونثبته لأننا خطبنا في الكتاب والسنة بما نعلمه ونفقهه ونثبته ونخشع فيه ونتعثر به، ومن ثم مدح الله عز وجل المؤمنين الذين إذا سمعوا كلام الله عز وجل خشعت قلوبهم ولا تخشع القلوب إلا بمعرفة المعاني. من انتهى به الأمر إلى هذا التمييز الدقيق سلم من الوقوع في تلك المقالات الفاسدة المعطلة أو المشبهة. طبعا وهذا يتبين بأصل إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشوف إذا أحد عنده أسئلة أو شيء. تفضل. إيه. هذه الآية سيأتي إن شاء الله تعالى لها نظائر. أخوكم يقول وصف الله عز وجل ببسط اليدين، هل نثبت هذه الصفة أو المقصود بها الإعطاء والجود؟ ماشي هذا ها؟ ويكون هذا من قبيل أو نوع من التأويل أننا أولنا اليدين بإيش؟ بالجود. فيقال كلا المعنيين متلازمان. فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان فيه إثبات لصفة اليدين لله عز وجل، ومن ثم نقول ليست اليد كاليد، ولا تجعل يدك مغلولة ها إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فليست اليد كاليد. والمعنى اللازم لهذا أن بسط اليدين معروف في اللغة العربية أنه دال على الكرم والجود، فيقال أيضا ليس كرم الله وجوده ككرم المخلوق. وأهل السنة والجماعة لا يخرجون النصوص عن سياقها ومدلولها، أرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة. بعض الناس يظن أن أهل السنة والجماعة ينتزعون من النص الصفة ويتركون النص، مثل بل يداه مبسوطتان، يقول لك هذا فيه إثبات اليدين، هذا هو مدلول الآية. نقول هذا من مدلولات الآية، من المعاني التي يستفيدها أهل السنة والجماعة في هذه الآية إثبات صفة اليدين لله عز وجل، لكن ليس هذا هو معنى النص. بل مع إثبات صفة اليدين لله فسياق الآية يدل على إيش؟ على كرم الله عز وجل وعظيم جوده سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل لكل إنسان عاش على هذه الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فالله عز وجل له عليك من ألوان الجود والكرم ما لا يعد ولا يحصى في كل يوم، فيثبت هذا المعنى وذاك. لا أبدا، المتواطئ ليس من باب المجاز، وإنما المتواطئ يطلق على كثيرين، فيطلق على هذا نور وهذا نور. يعني نور الشمس مجاز ولا حقيقة؟ هل هو نور قلبي ولا حقيقي؟ نور الشمس نور حقيقي، ونور السراج حقيقي. ها؟ وكذلك أيضا المشكك، حتى لما نقول إنسان ماشي هذا نطلقه على فلان مجازا ولا حقيقة؟ هل إذا أطلقنا عليه حقيقة يصبح بالنسبة لك مجاز؟ لا، وإنما عليه حقيقة وعليك حقيقة وعلى الثالث وعلي وعلى الباقي، كله يطلق عليهم اسم إنسان من باب الحقيقة وليس من باب المجاز. ماشي؟ فكذلك أيضا الاسم حينما يطلق على الله ويقول عنه أنه من باب المتواطئ أو من باب المشكك هو بالنسبة لله حقيقة وبالنسبة لله يجب الوجود، الوجود بالنسبة لله حقيقي والوجود بالنسبة للمخلوق أيضا حقيقي، وكذا بقية الأسماء والصفات. إيه لا أبدا، لأنه الصواب وإن كان بعض العلماء قال المشكك الأولى نطلق على المشكك للتباين، الصواب أنه عند المواطئة لا يخرج الأمر عن قضية الحقيقة، كما قلنا قبل قليل في المثال أنه يمثلون له في علم المنطق بالإنسان معنى كل يطلق على كثيرين بالسوية. هل قولنا بالسوية أخرج إطلاقه على فلان وفلان وفلان من الحقيقة إلى المجاز؟ نقول كلا، بل إطلاقه على الكثيرين هو من باب الشكيك. إنما الإشكال هو من قال بالمشكك إنه يعني كيف تقول على كثير بالسوية، فنقول ما في بأس إنه العلم له معنى كلي ماشي هذا. فكما أنه في المخلوقين لما نقول إن فيه مجموعة يجمع بينهم وصف العلم لا يقتضي هذا يكون علم فلان مثل علم فلان، فكذلك أيضا لما نقول علم الله وعلم المخلوق عند الإضافة أو التقييد أو التخصيص لا يقتضي تماثل علم الله مع علم المخلوق. ها؟ نعم، اللي هو المعنى الكلي. يسمونها المعنى الكلي. شيخ صلى الله عليك في قول المؤلف بشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، هل ثبت أن إسماعيل هو الذبيح؟ هذه الآية في سياق الذبيح. طبعا هو ورد في السياق الذي جاء فيه حتى إذا بلغ معه السعي، وهذا هو القول الصحيح الذي لا يصح غيره أنه هو إسماعيل، لأنه قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وأيضا استدلوا بأدلة، وإن كان بعض من يعني لأن هذا مشهور عند اليهود أن الذبيح هو من هو إسحاق، وأيضا بعض العلماء من المسلمين رجح أنه إسحاق، لكن كافة العلماء على أن الذبيحة إسماعيل. طبعا لهم عدة أدلة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، لكن أقواها دليلا نقلي وعقلي. أما الدليل النقلي فما أشرنا إليه قبل قليل أنه بعد أن ذكر قصة الذبيح حتى إذا بلغ معه فقال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، إذن هذا دليل على إيش؟ على التسلسل التاريخي، وهذا واضح في سياق القرآن. الدليل الثاني وهو عقلي ونقلي أيضا، يعني عقلي وشرعي، وهو أن الله عز وجل وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فإذا كان الله بشر إبراهيم الخليل بإسحاق وأن إسحاق سيولد له يعقوب، فهل يمكن أن يطلب منه أن يذبح ولده وهو في صغره؟ أو يتعارض هذا مع البشرى؟ يتعارض هذا مع البشرى. فهمتم هذا ولا؟ واضح جدا. فإذا كان كذلك فلأن إسماعيل لم يرد دليل على أن له ولد، ولم تأتي البشرى بهذا الغلام الحليم أنه سيكون له ولد، من ثم جاءت الابتلاء، جاء المحنة والابتلاء لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على وجه أنه رأى في المنام أن الله عز وجل يأمره بذبح ولد، فجاء التنفيذ تنفيذا حقيقيا إلى آخر لحظة فداه الله عز وجل. لكن من غير المعقول أن الله عز وجل يقول له إنا نبشرك بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم لما يصير عمر إسحاق بلغ معه السعي يأمره الله عز وجل بذبحه، والله قد بشره بأنه سيعيش وسيولد له وسيكون نبيا وسيكون أيضا له ولد من الأنبياء، إلى آخر الأدلة التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. نعم لا هو التدليل على السياق. شوف لما تأتي قصة ليس كتعداد الأنبياء، عند تعداد الأنبياء قد يقدم بعضهم على بعض، لكن عندما يسوق قصة وخاصة قصة واحدة فإنه لا بد أن يراعى فيها التسلسل التاريخي. لا كلاهما السياق جاء بهذا وهو إثبات جود الله عز وجل، هذا هو السياق، والآية دالة أيضا على إثبات صفة اليد. نعم شكرا لك. من جديد يا شيخ حسن الله هناك الذبيح إسماعيل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي من حديث معاوية بن أبي سفيان لما جاءه الأعرابي يشكي له حال البلاد والعباد فقال له الأعرابي يا ابن ذبيحين فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والحديث شيخ في السنة الأربعة. نعم هو حقيقة نعم هو أيضا نعم يعني ورد أيضا وقال أنا ابن الذبيحين لكن ماذا عن مدى صحة لكن إذا كان أقره أنه قال يا ابن الذبيحين فهذا أيضا من الأدلة. وكما قلنا ساق العلماء رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على إثبات أن الذبيح ومنهم ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وفي تاريخ. نعم لا متواطئ لا نعم لا هو شوف الصمت يعني أخوكم يقول يعني ما دام ليس بين صفة المخلوق وصفة الخالق استواء في الصفة إذن كلها من قبيل المشكك وكلها مشح يقول عنها أنها من قبيل المشكك. لكن لو أن إنسان سماها من قبيل المتواطئ لحبني لو سماها متواطئة ماشي وقال المتواطئ هو المعنى الكلي الذي يصدق على كثيرين بالتساوي ماشي هذا لقلنا أنه إذا عبر بلفظ المتواطئ لن يقتضي هذا التساوي التام الذي يقيدونه في التعريف. فستكون النتيجة في هذه الحالة أحد أمرين إما أن نقول يلزم لاحظ معي على كل حال أنها من قبيل المشككة ماشي هذا أو أننا يعني نقول إنه إذا أطلق المتواطئ فبعض المتواطئ مشكك. يعني شوف يعني ربما الإشكال هنا إنه إطلاق بالتساوي إطلاق بالتساوي وهذا الإطلاق بالتساوي إن تعلق بالمعنى الكلي فلا إشكال وإن تعلق بالمعنى الخاص عند التقييد يزول الإشكال بأنه ليست متساوية. ففي هذه الحالة نعم أنا أقول أنه لو أطلق التساوي على المعنى الكلي فلا إشكال وحينئذ عند التقييد ماشي تصبح صفة الخالق تخصه وصفة المخلوق تخصه وهي قطعا على كل حال ليست متماثلة ولا متساوية. أما إذا كان المقصود أنها إطلاقها في الخارج يلزم أن يكون بالتساوي على كل حال فلا شك أن هذا لا يكون إذا أطلقها على صفات الله عز وجل ولهذا يعني يعبر أحيانا ويقال إنه من بعض المتواطئ يعني إطلاق أسماء الله وأسماء المخلوقين وصفات صفات الله وصفات المخلوقين من بعض المتواطئ وليس كل المتواطئ. فمن سماه متواطئا بهذا المعنى فلا مشح في الاصطلاح ومن قال يلزم أن يكون مشككا أيضا لا مشح في الاصطلاح. وأنا في رأيي أنه لا فرق بينهما كبير لأن التقييد كما أشرت أنت في سؤالك لأن التقييد والتخصيص يزيد الإشكال. بقي شيء في المسألة؟ طبعا ترى المناطق لما يمثلوا بالمشكك يمثلون بالوجود طبعا يمثلون له بالوجود يمثلونه بالنور ويمثلون له بالوجود. Thank you. لا لا هم يطلقون بالسوية من ناحية المعنى الكلي. يعني لما يطلق الإنسانية خلاص تطلق بالسوية، مع العلم بأن إنسانية هذا ليست كإنسانية هذا. يعني تجي تفصل هذه الإنسانية ها إيه قد تجد يتفاوتون، هذا مثلا ناقص بعض الأعضاء، هذا ناقص بعض الصفات، فقد تكون إنسانيته ناقصة عن إنسانيتها، لكن مع ذلك هم يطلقونها بالسوية لهذا المعنى. نعم أخوكم يقول أن شيخ الإسلام حذر من علم المنطق، ومع ذلك نراه يستخدم بعض العبارات. الجواب أولا، شيخ الإسلام لم يأمر بتعامل المنطق ولم يؤلف فيه. ثانيا، شيخ الإسلام نقض المنطق، وله كتاب اسمه الرد على المنطقيين، وله كتاب آخر اسمه نقض المنطق، ويعتبر نقضه للمنطق ورده على المنطقيين من أقوى ما عرف في نقد منطق أرسطو، لا باعتراف أهل السنة وإنما باعتراف أئمة الكلام حتى المعاصرين منهم. يرون أن المنطق الأرسطي لم ينقده نقدا علميا صحيحا كما نقده شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما بقية أهل الكلام كلهم صاروا في ركب المنطق، وفي دراسات في هذا الموضوع. هذا ثانيا. الأمر الثالث، الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني أشار في أكثر من موضع من كتبه إلى أنه مضطر إلى أن ينقل بعض كلام المتفلسفة أو بعض عبارات المنطقيين لأن الفتنة كانت موجودة به. ولهذا أنا أعتبر أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني بما حباه الله عز وجل استطاع أنه يعني ينقد هؤلاء ويشير في كلامه إلى عبارات منطقية دون أن يدخل تلاميذه أو القارئين لكتبه بالتعلق بهذا المنطق من كافة الوجوه. فصار المتمرس في قراءة كتب ابن تيمية يفهمها حتى لو لم يدرس علم المنطق. والسبب أنه حين يشير إليها يشير إليها مع بيانها، مع إيضاحها، مع ربطها ب الأمثلة الواقعية من خلال القضية التي يتحدث عنها. ولم نرى لابن تيمية رحمه الله تعالى تعليما للناس بحيث أنه مثلا يقول الله هذا المنطق تعلمه إلى آخره، بل كما أشرت في سؤالك تحذيره منه كثير جدا ونقده له كبير، وأحيانا يتكلم بكلام شديد على بعض من تأثر من المتكلمين بموازين المناطق، وهذا ذكره في كتاب العقل والنقل وغيره. إذن هو اضطرار مثل ما نحن نشرح الآن التدمرية نظرا للإبتلاء العام بها، أعني بهذه المصطلحات التي ترد في كتب المعتزلة وفي كتب الأشاعرة وغيرهم. ونحن نعلم أن المذهب المعتزلي المذهب الأشاعري اليوم له قدم وسوق، وفيه من يدعو إليه، وهناك يعني توجه غربي صليبي علماني لإحياء المذهب الصوفي والمذهب الأشعري وجعلها بديلا عن المذهب السلفي. وهذا الكلام له تخمين، هذا الكلام له يعني حقائقه، ووصل الأمر إلى كتابات وتحقيقات صحفية أنه في توجه، وأنا لمست هذا حتى وأنا أمر على معرض الكتاب، توجه لجعل المنهج الصوفي، المنهج البدعي، المنهج الأشعري بديلا للمذهب السلفي. وللأسف الشديد أن البعض تأثر بهذا التوجه وصار من حيث يشعر أو لا يشعر أحد الذين يهونون من مذهب السلف ويرونه متزمتا أو متقوقعا أو لا يناسب مقتضيات الواقع المعاصر، وهو حقيقة يسير في هذا الركب من حيث يدري أو لا يدري، وهو ركب البديل عن المنهاج السلفي الذي يوصم بأنه تكفيري أو بأنه وهابي أو غير ذلك من المصطلحات والعبارات. ولهذا في توجه للتصوف في بعض البلاد العربية مدعوم ماليا، ولما أقول مدعوم ماليا يعني بشكل غريب جدا، مراكز دراسات في كافة البلاد العربية ودعم مالي لإحياء الطرق الصوفية وتبني الأشياخ أو الأفراد الذين يتبنون إظهار المنهج الصوفي ويضمون إليه نقد المنهج السلفي. أيما شخصية تتبنى مذهب بدعي وتنقد المذهب السلفي، تهاجم ابن تيمية، تهاجم حمد بن حنبل، تهاجم مذهب السلف، تهاجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تهاجم أئمة الدعوة، تهاجم العلماء المعاصرين كالألباني كالشيخ بن باز كابن عثيمين رحمهم الله تعالى، تهاجم الحي من الأئمة والعلماء الفضلاء رحمهم الله تعالى، هذا ستجد ما يدعمه. ويلتقي الآن أهل البدع والعلمانيون والصليبيون، يلتقون على ما يسمونه بحرب التزمت أو التكفير أو التطرف. فلما كان الأمر كذلك كان مثل هذه الدروس التي نحب أن نبين لطلبة العلم أن المنهج السلفي هو منهج مؤصل وليس كما يزعم عند البعض من أن المنهج السلفي منهج تلقي بلا فهم وبلا عقل، نقول كلا والله، لكنه علم حقيقي، علم الشرع، علم الكتاب والسنة، علم حقيقي موجود، أي أن الإنسان المتقي لله عز وجل هو الذي ينتقل بهذا العلم إلى أعمال القلوب، ثم تنتقل أعمال القلوب إلى أعمال الجوارح. أما الذي يخوض فيه هؤلاء لا التأويلات الفلسفية ولا الباطنية ولا الكلامية ولا الطرق الصوفية ولا المدارس الأخرى البدعية، فإنها كلها تصادم المدلولات الحقيقية التي جاء بها الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى جعل الطريق إليه طريقا واحدة، فقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك كما هو معروف في الأدلة النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر عن الافتراق في هذه الأمة، وأمر باتباع ما كان عليه هو وأصحابه. فالأمر والحمد لله واضح وضوح الشمس. بقي، هل هذا الذي يقوله هؤلاء ينتج علما؟ أقول كلا. هل ينتج تربية وفهما حقيقيا؟ كلا. هل يمكن أن نهض بالأمة؟ كلا، لا يمكن أن نهض بالأمة، لأن أي إنسان يبدأ منهجه مصادما لما عنده من مسلمات ودين وعقيدة لا يمكن أن ينفع هذه الأمة. ولو فرض أنه أتى بشيء مما ينفع فلابد أن يصحبه ما يضر. هل هذه الأمة لا يمكن أن تواكب عصرها إلا بأن تتخلى عن منهجها السلفي وتركض وراء أهل البدع؟ نقول كلا. هذه الأمة مقصرة، ويجب عليها وهي تتمثل منهاجها السلفي الصحيح أيضا أن تتقي الله عز وجل فلا تسير بركب الغرب والشرق، وأن تتقي الله عز وجل فتنشر العدالة في بلادها، وأن تتقي الله عز وجل فتأخذ بمكامن القوة التي أمر الله عز وجل بها. حمد الله. لكن لا يعني التفريط في جانب أن نفرط في الجوانب الأخرى. إذا فرطنا في الأخذ بأسباب القوة كما فعل الغرب، فهل الحل كما يقول العلمانيون أننا نتخلى عن ديننا وعن كل شيء حتى نلحق بالغرب؟ الجواب كلا. ودليلنا أن ركب أهل البدع هاهم وافقوا ما يريده الغرب ونشروا بدعهم فلم يتحضروا، وهاهم العلمانيون في بلاد المسلمين ركضوا ركضا حثيثا وراء الغرب يلهثون، والغرب لا يزال لا يحبهم لا يريدهم لا يعطيهم شيئا من تقنيته، يكرههم لا يريد لهم حضارة. فصار هؤلاء العلمانيون ومن يلحق بهم ممن يريد أن يغير منهجه صار كما يقول العامة مثل فجير النصارى، لا دنيا ولا آخر، لا دنيا وعقيدة وإيمان، ولا دنيا حصلها ومال وحضارة وتقدم وعلى ما يقولون أخذ الهيلمان الدنيوي، ولا آخرة بحيث تمسك بعقيدته فإذا لقي الله عز وجل يكون من الفائزين. نحن نقول إذا كان الخيار هو أنه بلحاقنا بالغرب لا دنيا ولا آخرة، لا والله نريد الآخرة حتى لو فقدنا الدنيا، مع يقيننا بأن الآخرة لا تتعارض، بل الآخرة تأمرنا بأن نعمر دنيانا كما أراد الله عز وجل. واسمحوا لي ولو أخرتكم قليلا في هذا الدرس، فإنني أقول من خلال كلمة ألقيتها العام الماضي في أحد المساجد عن نظرية الموت. نظرية الموت الآن عند العلمانيين ومن يسير في ركبهم يقول لك هذه النظرية يأتي بها أولئك الظلاميون المتزمتون الذين لا يريدون أن يلحقوا بركب الحضارة. ليش؟ قال لك الموت الدار الآخرة، الموت جاءك، يعني إيش؟ يعني لا تشتغل لا تسوي لا الموت جاءك، انصرف إلى عبادتك، اجلس في المسجد وانصرف إلى عبادتك. سبحان الله، كم جاء الموت وذكره في القرآن الكريم؟ هل يمكن أحد أن يشتري؟ أقول جاء بإيش؟ أتصور أنا أنه يعني إحصاؤه في صعوبة، ويمكن أي واحد يشوف المعجم المفارس للألفاظ القرآن الكريم يشوف لفظة الموت ويموت ومات إلى آخره يشوف كم مرة يخلق مرة. هذا جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أمر بتذكر الموت. سبحان الله، هل تذكر الموت يبعد الإنسان عن عمارة الأرض؟ قال لك العكس هو الصحيح، ثبت أن تذكار الموت هو الذي يجعل الإنسان يعمر الحياة. وأنا سأعطيكم مثالا ذكرته في تلك الكلمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فارقهم نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كما يزعم هؤلاء الآن الذين يقولون من يتمسك بالسنة النبوية هذا متزمت، هذا إنسان لا يواكب العصر الحاضر؟ وللأسف حتى بعض من ينتسب إلى العلم يقول هذا الكلام. أنا بسألكم هل هناك أحد سيكون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في علاقتهم بالقرآن والسنة والعبادة والزهد والطاعة؟ هل سيكون أحد مثلهم؟ لا والله لم يكن أحد. هل هذا هو السؤال المهم هنا؟ هل هؤلاء الصحابة لما فارقهم نبيهم صلى الله عليه وسلم قالوا سبحان الله كم بقي من أعمالنا؟ وكثير منهم عاش أغلب عمره في الجاهلية، القلة هم صغار الصحابة، الكثير منهم من كبار الصحابة، وبعضهم لم يدخل في الإسلام إلا وله إيش؟ ها؟ أقدم واحد له 23 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. والغالبية العظمى من يكون له 21 22 20 18 15، والأنصار غالبهم لم يكن لهم إلا قرابة 10 أو 11 أو 12 سنة. هل قال هؤلاء إن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى كم بقي من أعمارنا؟ وجلس هذا في المسجد يتعبد، وهذا في مكانه يتعبد، وقال والله ما بقي لنا إلا أن نلحق بحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن سنقوم الليل ونصوم النهار ونتعبد الله عز وجل. هل هذه نظرية الموت التي تلقوها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هل أدت بهم إلى هذه الحال وهم منهم زهدا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلال لما جاء الموت وصارت جارية تبكي، وش يقول؟ يقول لا تبكي، غدا إيش؟ فرحان.